واحد. قال عليه الصلاة والسلام: قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. نأتي للتفصيل. التحيات جمع تحية. تحية. ما المراد بالتحية؟ اختلف العلماء، قيل البقاء، وقيل الملك، وقيل الكلم الطيب. ما الذي دفعهم إلى أن يقولوا الملك والبقاء والسلامة؟ العرب تقول كما قال زهير بن أبي سلمة: ولكل ما ناله الفتى نلته إلا التحية. اختلفوا في قول زهير نلته إلا التحية، ماذا يقصد؟ قال بعضهم إلا الملك، وعندي هذا بعيد، لكن جرت العادة قديما في العرب أنه لا يحيى التحية الحق إلا الملوك، فيقال له: أبيت اللعن، أنعم صباحا. لهم في الفارسية كانوا يقولون، يعني أنا لا أحسن الفارسية فلا حاجة أن أقلدهم، لكن المعنى في ترجمة لكلامهم ذكره ابن قتيبة باللغة العربية ماذا يقولون بالفارسية، يعني مر عليك ألف عام أو لعلك تعيش ألف عام، يعني كان يقولون لملوك ما كذا، كما نقول نحن الآن مثلا طال عمرك يا طويل العمر، هذه تحية الملوك منذ أن كانت الدنيا، يعني لا غضاضة فيها. ما المعنى التحيات لله؟ كأن المعنى كل ما يحيى به الملوك يجمع ويعظم ولا يستحقه حقا إلا من إلا الله، هذا المقصود بالتحيات، هذا على أحد الأقوال. والصلوات جمع صلاة، هل هي الصلوات الخمس؟ هل مزيد عليها؟ هذا فيه نظر عند العلماء. والطيبات، من مراد بالطيبات؟ كلمة طيب في اللغة تختلف بحسب ما قيل، لما تقول صعيدا طيبا يعني طاهرا، لما تقول طعاما طيبا يعني لذيذا، بحسب ما يوصف بها. لكن قال النسفي رحمه الله وقال غيره أنه الأفضل أن يقال إن التحيات المراد بها العبادات القولية، والصلوات المراد بها العبادات الفعلية، وتحيات الله الصلوات، والطيبات العبادات المالية، فتصبح العبادات القولية والفعلية والمالية كلها لله. هذا قول الإمام النسفي رحمه الله. والذي يظهر لي أن المعنى العام أن مقام الإجلال والكمال والسلامة من كل نقص لا يليق إلا بالله، ويصبح هذا المعنى تحيات لله والصلوات والطيبات. لما قال هذا عليه الصلاة والسلام ويعلم عبد الله بن مسعود، هذا حق الله ولا ينبغي أن يقدم على حق الله حق أحد، والإنسان يرزق التوفيق إذا رزق هذا الفهم أنه لا يقدم على حق الله حق أحد، بل لا يشارك حق الله حق أحد كائنا من كان، ويبدأ الإنسان حياته في تقديم من قدمه الله وتأخير من أخره الله، سيسعد حتى وهو يتعامل مع الناس. الكلمة الطيبة العليا المثلى التي يمكن أن تقولها: دعها لوالديك، أقل منها اجعلها للقرابة، أقل منها اجعلها للصديق للجار، لكن لا تجعلها كلها، تجعلها كلها في حالة واحدة. كما قدم الله قدم، كما أخر الله أخر، وهذا علم عظيم يورث من الكتاب ويورث من السنة. المقصود هذا حق الله. حديث المسيء صلاته لما صلى قال: يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أحسن إلا هذا. العلماء يأخذون قضية أحكام الصلاة منه وهذا حق، لكن أعظم ما ينبغي فهمه أن هذا الصحابي رضي الله عنه وارضاه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، فقبل أن يبدأ بالسلام على النبي وقبل أن يجلس مع الصحابة وقبل أن يسألهم عن حالهم بدأ بحق الله فصلى، فرقب النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فرأى أنه لا يحسن أن يصلي، فأخذ يبين له كيف يصلي. هذا الرجل رضي الله عنه رغم أنه لا يحسن أن يصلي لكنه أحسن كيفية يتعامل مع الله، فلما دخل المسجد بدأ بحق الله قبل أن يأتي حلقة فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي يحصل منا الآن؟ أنت يدخل أحدنا المسجد فيرى أحد الأفاضل العلماء وحق له أن يعني يجل أن يمدح أن يسلم عليه، فيأتي فيصافحه ويسلم على رأسه، ثم يصافح على بقية أهل الحلقة، ثم يسألهم عن أحوالهم، ثم يسألهم كيف أنتم، ثم يقول قبل أن يجلس: انتظروني لحظتين حتى أصلي ركعتين تحية المسجد. وهذا مما لا ينبغي فعله، ويبدأ أولا ما ينبغي فعله، يبدأ أولا بتحية المسجد ثم بعد ذلك يأتي للحلقة يسلم على الشيخ يسألهم عن حالهم كما يشاء. كمان يزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي القبر الطاهر الشريف. يا خير من دفنت في القاع يعظمه، فطاب من طهبهن القاع والأكم، ونفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفا وفيه الروح وفيه الطهر والكرم، كل ذلك حق، لكن قبل ذلك صلي ركعتين تحية المسجد لله، ثم أتي قبر نبينا صلى الله عليه وسلم وصاحبه، يسلم عليهما.